إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا وصلنا في شرح أو في التعليق على الرسالة الشافعي إلى قوله: باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص، وذكر أمثلة، وكان من آخر ما ذكرت في هذه المسألة ما أشار إليه الشافعي في كلامه بأن الإجماع لا ينسخ النصوص وإنما يبين ما دلت عليه النصوص. وتكلمت على قاعدة الإجماع وبينت خطأ من قال من الأصوليين أن الإجماع ينسخ، وقلت هذا خطأ شنيع بل هو باطل، وبينت وجه بطلانه، ونقلت أو ذكرت عن جماعة من علماء الأصول كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الإجماع دليل على وجود النص الناسخ، لا أن الإجماع ناسخ بذاته، وبينت هذا بالتفصيل في الدرس السابق. ثم استرسل الشافعي رحمه الله في الكلام حول هذه القاعدة، وهي العام الذي يراد به الخصوص. وقد بينت أن العام على قسمين: عام مخصوص وعام أريد به الخصوص. فضابط العام المخصوص هو، نعم، هاتوا ما عندكم. نعم، وبقي، أحسنت، قلت العام على قسمين: عام مخصوص وهو العام الحقيقي الذي يشمل أفرادا استثني بعضها وبقي الآخر على عمومه، أي على عموم النص. والعام الآخر، هذا العام عام مخصوص أي خص بعضه. والقسم الثاني عام أريد به الخصوص، وضابطه، نعم، أحسنت، هو في الحقيقة نص خاص ولكن جاء بصيغة العام. إذن هذان عمومان: عموم حقيقي وعموم إضافي. العموم الحقيقي هو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم عام مخصوص، والعموم الإضافي العام الذي جاء لفظه عاما وهو حقيقة يراد به الخصوص، فهو عام إضافي ليس حقيقيا. نعم، اقرأ حيث انتهينا. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يعني لا شك أن طيب مشي. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقال الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإماء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال رحمه الله تعالى فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد 100 الأحرار دون الإماء. فلما رجم رسول الله الثيب من الزنات ولم يجلده دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد 100 من الزناة الحران البكران، وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته 0.25 دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا. أحسن، نعم. هذا أيضا يمثل الإمام الشافعي على العام الذي أريد به الخصوص، لكن خرج اللفظ مخرج العام، والحقيقة أنه أريد به خصوص لا أنه أريد به العموم. فمثل الزانية والزاني، العموم في الزانية والعموم في الزاني هو الألف واللام. الزانية التي تفيد الاستغراق فشملت كل زان وكل زانية، هذا لفظ عام. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم بين الله الفرق بين الزاني الحر وبين الأمة، وقاس العلماء العبيد على الإماء للاشتراك في المعنى، وسبق تحقيق المسألة في الدرر. وهل القول بأن تنصيف العقوبة على العبيد من باب القياس على الأمة أم من باب النص؟ سبق الكلام في هذا، وضابطه أو تحريره أنه اجتمع فيه الأمران، هو ثبت فيه النص وأيضا صح فيه القياس، وسبق الكلام في هذا. فقال في الإماء فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن الزانية والزاني أي الأحرار، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالشافعي استدل بقوله في الأمة فإذا أحصن إلى آخره على أن المراد بعموم الزاني والزانية هما الحران لا العبد والأمة. ثم قال رحمه الله تعالى قال فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب من الزنا ولم يجلده دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد 100 من الزنا الحران البكران لا الثيبان. الشافعي يرى أن الثيب لا يجمع له حدان، حد الجلد وحد الرجم. وقد سبق أن بينت أن الصواب في هذه المسألة هو خلاف قول الشافعي، وبينت الأدلة في صحيح مسلم وغيره على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع على الثيب بين الجلد والرجم، وأن هذا هو الصواب. أما الإمام الشافعي فهو مذهبه أنه لا يجمع حدان، واستدل ببعض الأحاديث الصحيحة التي ذكر فيها أنه رجم ولم يذكر فيها الجلد، فاحتج بهذا الشافعي على أن الثيب يرجم ولا يجلد. وهذا سبق الرد عليه، وبينت أن هذه الأحاديث التي سكتت عن الجلد بابها أنها مسكوت عنها، والحكم للزائد، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة الصريحة عند مسلم وغيره أنه جمع على الثيب بين الجلد والرجل. لكن الشافعي على مذهبه رحمه الله يريد أن يبين أن قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فعنده أنه لم يجلد الثيب. إذن فصار المراد من قوله الزانية والزاني أي البكران الحران شريطة أن يكون غير ثيبين، لأننا قلنا البكران. إذن فهو احتج ببيان السنة فيما ترجح عنده على أن الزانية والزاني إنما جاء الجلد بلفظ العام وأريد به الخصوص، وهما الزانيان الحران والبكران. وهذا مهم جدا لطالب العلم، أن الجمع بين النصوص الشرعية لابد منه ليفهم المقصود الشرعي. وقد سبق كلام الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر، مع أن الله يقول والسارق والسارقة. وقد سبق أن بينت إشارة بعض العلماء لماذا في السرقة ابتدأ بالرجل، قال والسارق، وفي الزنا ابتدأ بالأنثى قال الزانية. هذه إشارة ذكرها بعض العلماء. فكذلك والسارق والسارقة هذا أيضا عام، فإن اسم السرقة يقع على كل من سرق قليلا أو كثيرا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا قطع إلا في ربع دينار كما جاء في الصحيحين مع اختلاف الألفاظ، وكما بيّن أنه لا قطع في ثمر ولا كفر حتى يأويه الجرين. نعم، يقول الشافعي رحمه الله قال أنه استدل بالسنة على أنه لا قطع في السرقة إلا لمن سرق من حرز، وسبق الكلام في هذا. قال وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا. هذا مقصود الشافعي بأن قوله الزانية والزاني وأن قوله والسارق والسارقة عام، أريد به ماذا؟ أريد به الخصوص. نعم. وقال الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء، قوله ما غنمتم، الغنيمة ما يؤخذ من العدو في القتال، هذه هي الغنيمة. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقوله ولذي القربى أي لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء في صحيح مسلم أن ابن عباس سئل عن هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء، فسئل من القربى التي أريدت في هذه الآية، قال نحن، إلا أن قومنا منعونا ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص في العطاء بعض القربى من أقاربه، فاعترض بعض أقاربه كما جاء الحديث عند البخاري وغيره، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العطاء خاص بهاتين القرابتين دون سائر قرابته. إذن خص الخمس الذي يخص قرابته خصه صلى الله عليه وسلم ببعض قرابته دون غيرهم، فلما اعترض الآخرون وهم في القرابة في درجة واحدة بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خاص بهؤلاء دون غيرهم. مع أننا إذا نظرنا للآية فإن الآية تقول ولذي القربى عمت كل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي في آخر الكلام فلولا بيان السنة لصار كل قريب للنبي صلى الله عليه وسلم له حق في ماذا؟ في المغنم. إذن فقوله ولذي القربى عام أريد به الخصوص بعض قرابته. وقد بينت حكمة من الحكم في كون القرآن لا يفصل في بعض المواضع ويدع ذلك لبيان السنة. لو أن الله جل وعلا فصل كل شيء في الكتاب تفصيلا عينيا دون أن يحيل على السنة لاستغنى الناس عن نبيهم. والله عز وجل أراد من المسلمين أن يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم فأحوجهم إلى بيانه صلى الله عليه وسلم حتى لا يستغنوا عن اتباعه ويكتفوا بالقرآن كما يزعم هؤلاء السفهاء المعاصرين. نعم. قال رحمه الله تعالى فلما أعطى رسول الله بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى دلت سنة رسول الله أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. سيأتي معنا ما يتعلق بأحكام الخمس زيادة التفصيل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وكل قريش ذو قرابة وبنو عبد شمس مساوية بني المطلب في القرابة. مساوية لبني بنو عبد شمس مساوية لبني المطلب لأن الدرجة واحدة. نعم. قال هم معا بنو أب وأم وإن انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونه فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم تصبه ولادة بني هاشم منهم دل ذلك على أنهم إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب. أصل النسب. نعم. جذم أو جذم أي أصل كما يقول أحمد شافعي رحمه الله. مع كينونتهم مع المجتمعين في نصر النبي بالشعر وقبله وبعده وقبله وبعد وما أراد الله جل ثناؤه بهم خاصة. قال ولقد ولدت بنو هاشم في قريش فما أعطي منهم أحد بولادتهم من الخمس شيئا وبنو نوفل مساويتهم في جذم النسب وإن انفردوا بأنهم بنو أم دونهم بنو أم دونهم. نعم. إذن هذا بين. فإن قال قائل إن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أقاربه لا ينفي عدم العطاء لغيرهم، قلنا لو كان مجرد فعل لكان هذا الجواب حق. يعني لو أنه أعطى بعض أقاربه ولم ينص على منع الآخرين قلنا نعم أعطى بعض من دخل في العموم، لكن الأمر كما عند البخاري وغيره أنه نص أن غير هؤلاء لا يعطون من الخمس، فلم يقف الأمر على مجرد فعل بل اقترن مع فعله بيان أن عطاء الخمس بالنسبة للقرابة خاص بمن؟ بهؤلاء الذين أعطاهم صلى الله عليه وسلم. فلو لم يأتي بيان السنة لأدخلنا في سهم ذي القربة كل قريب من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال رحمه الله تعالى فلما أعطى رسول الله السلب القاتل في الإقبال دلت سنة النبي على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب إذ كان السلب مغنوما في الإقبال دون الإسلاب المأخوذة في غير الإقبال وأن الإسلاب المأخوذة دون الأسلاب دون الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال، وأن الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة بالسنة. نعم، هذه المسألة من مسائل الفقه. أولا، الشافعي مثل بالمثل باللفظ الأخير، فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، فتكلم عن ذي القربى، ثم رجع إلى أول الآية، فإن أول الآية تقول: واعلموا أنما غنمتم من شيء. فقوله غنمتم يقع على كل ما غنم من الكفار على أي حال، فلا فرق في أي شيء يغنم من الكفار، أن الواجب أن يوزع أربعة أخماسه على الجيش الغانمين، وأن الخمس الزائد يعطى للنبي صلى الله عليه وسلم لذي قرابته ومن يرى صلى الله عليه وسلم من المصلحة في إعطائه. هذا ظاهر القرآن، فكما أن الله عم القرابة كذلك عم كل غنيمة، فقال: واعلموا أنما غنمتم من شيء، شيء نكرة، فعم كل غنيمة أخذت. الشافعي له مذهب في مسألة الأسلاب، قال: فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب القاتل في الإقبال، دل سنة النبي على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب. ماذا يقصد؟ أي في الإقبال، أي حين يهجم جيش المسلمين على الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا فله سلبه أو سلبه، من قتل قتيلا، كما جاء عند البخاري وغيره. إذن ففي إقبال الجيش حظهم، فأصبح هناك تحفيز له، فعند الإقبال جعل هناك وحكم بالسلب، وأن من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. إذن هذا لم يدخل في التخميس، مع أن الآية قال: واعلموا أنما غنمتم، لأن هذا في هذا الحال يأخذ ما أخذ من السلب، ثم بعد ذلك يوزع ما بقي من الغنائم في غير السلب. إذن لم تقسم الغنيمة كلها على الخمس، بل خرج منها شيء قبل أن تخمس. فالشافعي يقول: هذا من بيان السنة أنه ليس كل ما يغنم يخمس، بل يفرق بين ما أخذ في الإقبال حين يهجم المسلمون على العدو، وبين ما يؤخذ في آخر الأمر بعد الإقبال. إذن هذا أيضا تخصيص لعموم قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء. وفي هذا المثل نزاع بين الفقهاء، وعلى كل حال لسنا في باب فقه، إنما المقصود أن نبين مقصوده بمثاله رحمه الله، وقد نزع الشافعي في هذا ووافقه بعض العلماء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر قطعنا من لزمه اسم سرقة، وضربنا مئة كل من زنى حرا ثيبا، وأعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي قرابة. ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب، لأن له فيهم وشاهد أرحام. وخمسنا السلب لأنه من المغنم مع ما سواه من الغنيمة. واضح كلام الشيخ، أي لولا بيان السنة فيما يتعلق بالسارق أنه مخصوص بقيود اشترطها الشرع، بأن يكون السارق سرق ربع دينار فصاعدا، وأن يكون قد سرق من حرز، وأن الزاني إنما أريد به الذي يجلد 100 أن يكون حرا، وعند الشافعي أن لا يكون ثيبا ولا يجمع بين الجلد والرجل. وكذلك الغنيمة، فرق الشرع بين ما كان في الإقبال فيما يتعلق بالأسلاب وبين ما يتعلق بالغنيمة. وكذلك القرابة، أعطى بعض قرابته، يقول الشافعي ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر لخالفنا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكنا بالظاهر. إذن هذا الظاهر بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير مقصود، فليس كل سارق يقطع، وليس كل زان يجلد 100، وليس كل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم له حق في الغنيمة، وليس كل غنيمة تخمس، وليس وإلى آخره. إذن كل هذا مثل به الشافعي على أنه من باب العام الذي أريد به الخصوص. إذن من تمسك بنص عام ثم لم ينظر إلى تخصيص السنة فأخطأ، ولم يفهم قول ربه تبارك وتعالى. فإن قال قائل فهل يتصور أن يأتي نص عام يراد به الخصوص ولم يأتي نص من السنة يبين ذلك؟ أعيد السؤال، أقول العام الذي أريد به الخصوص هو ما خرج مخرج العام لفظا وهو خاص أكمل حقيقة، هذا ضابط العام الذي أريد به الخصوص، ما خرج مخرج العام لفظا ويراد به الخاص ماذا حقيقة. هذه الأمثلة واضحة ما فيها إشكال، أن تبين السنة أن هذا النص عام أريد به الخصوص، أو القسم الثاني عام مخصوص. ولماذا أنا أستعمل هذه العبارات؟ حتى إذا قرأتم في كتب الأصول لا تستثقلوا عبارات الأصوليين. إذن العام عام مخصوص وهو العام الحقيقي، وعام أريد به الخصوص وهو عام إضافي. طيب السؤال الذي أسأله الآن، هل يتصور أو يمكن أن يأتي نص في كتاب الله عز وجل هو عام لفظا خاص حقيقة ومعنى، ثم لا نجد بيانا من السنة فيه، لم نقف على نص صريح؟ طيب تستحضروا مثالا؟ والله لو كان معي عصا لضربتك. لماذا؟ من يعرف خطأ أخيكم هذا في التمثيل؟ أين موضع الخطأ؟ ها؟ الآية نفسها فيها البيان، الآية نفسها فيها البيان، يا أيها الناس ضرب مثل إن الذين تدعون. إذن الآية مبينة لنفسها. السؤال ليس هذا، السؤال أن يأتي نص عام اللفظ الذي عندنا عام يراد به خاص، ثم لا نجد بيانا لا في القرآن ولا في السنة صراحة. عرفت خطأك؟ أحسن. كيف؟ لا يوجد. طيب تفضل. مثل أحسن، هذا مثال جيد. أقول هذا له أمثلة كثيرة جدا. الآن مستدل أهل البدع أو استدلالات أهل البدع على بدعهم بكثير من النصوص العامة، فهو يأتي على بدعته ويستدل بنص عام. أنت عندئذ لا تستطيع أن تقول له إن لفظك ليس بعام، فعندما يقول مثلا صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أليس هذا اللفظ عاما؟ قل ها عام أم لا؟ بلى عام، اللفظ عام. يقول طيب فنصلي الضحى جماعة بديمة ونصلي السنن الراتبة جماعة، لأن العموم يشمل هذا اللفظ العام. وكثير من الاستدلالات يصح للمبتدع لو خلي عن بيان السنة أن يستدل بهذه النصوص ويقول هي عامة، وهي حقيقة عامة في اللفظ، ولكن ليس على هذا جرى عمل السلف. ومن هنا لا بد لطالب العلم أن يفهم أن البيان بيانان: بيان السنة كما مثل الشافعي بأمثلة أن السنة يأتي النص الصريح في البيان، والقسم الثاني بيان السنة لكن البيان غير المباشر، غير المباشر، وهو بيان عمل السلف إذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا، ومن فعله ومن أقواله استنبطوا. لذلك لا بد أن يستحضر صاحب السنة في الرد في مثل هذه الاستدلالات كلا البيانين. ولذلك تأمل قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. تأمل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، هكذا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذن هنا جعل البيان مردودا إلى أمرين: البيان الأول هو بيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو البيان الصريح قولا أو فعلا. ثم لم يكتفي بهذا، جاءك أمر من الأمن أو الخوف، وقد تحمله على وجه لا يرضي الله، ولذلك نزلت الآية حين قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه كما أخرجه البخاري، فجاء عمر واستأذن مرة ومرتين وثلاثا على الغلام الأسود حتى أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فقال له: لا. فخرج إلى المسجد ونادى بأعلى صوته، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه. فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الآية، قال: فكنت أنا استنبطت ذلك. واستنبط الشيء استخرجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل في مشروبة له وغضب من نسائه لما سألنه النفقة فاعتزلهن شهرا، فظن الناس أو ظن بعض الناس أنه طلق نساء، فانتشر الخبر في المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، وكان هذا الاستنباط غلط، لأنه بني على هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فظن من ظن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي طلق، فاستنبط فاستخرج، فجاء عمر وسأل رسول الله، وهذا استنباط من نص صريح. إذن هنا لابد لصاحب السنة حتى لا يعثر في الاستدلالات العقدية، الاستدلالات الفقهية، حتى لا يعثر لابد أن يفهم أن بيان النصوص سواء كانت عامة مخصوصة أو عامة أريد بها الخصوص أو ظاهرة فيها احتمال أو مطلقة تحتمل التقييد أو مقيدة والقيد ليس بمعتبر أو لا بد أن يدرك أن البيان للنصوص على وجهين، إما أن يكون بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ونقف عليه صراحة، أو أن يكون بيان ما اتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما فهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول مثلا الصحابي فرض رسول الله زكاة الفطر، أين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر؟ هل نجده؟ أين لفظه؟ فرض على هذه الصيغة، هل أتاك بلفظ النبي؟ الجواب لا. إذن هو قد فهم أمرا لا يتردد فيه أنه فرض، فلذلك فرض فقبلناه وقبله أهل العلم. وقد يأتي قائل يقول أين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا ليس بفرض. وعندما تقول أم عطية عند البخاري نهينا عن اتباع أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أي لم يحرم علينا، لم يحرم على النساء اتباع الجنائز، وإنما كره ذلك. أين هذا الصارف من النهي؟ وما زال أئمتنا يحتجون بهذا على أن المرأة تتبع الجنازة ولكن يكره لها ذلك ولا يحرم عليها عند طائفة من السلف والخلف. إذن هذا أمر مهم، وبه يحصل التميز بين أهل السنة وأهل البدعة، سواء في الاستدلالات الفقهية. ومن هنا يقول أبو عبد الله لأبي الحسن قال يا أبا الحسن لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إذن لذلك عندما ننظر في أدلة الكتاب والسنة نجد أن الله يأمر بالرد إلى الرسول وإلى السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة. ولذلك احتج الشافعي على الاحتجاج بالإجماع بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فاحتج الشافعي ومن وافقه من أئمة السلف على الإجماع بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن أمرك باتباع رسول الله وسبيل المؤمنين، كذلك وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، فأمرك أن ترد ما أشكل عليك إلى الرسول وإلى أولي الأمر إلى آخره. إذن البيان للنصوص على ضربين، بيان صريح جاء فيه النص صريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تخصيص العموم، وبيان عملي جرى عليه عمل السلف. فإن قلت أليس عمل السلف في التحقيق راجع للسنة؟ قلنا بلى. فإن قلت فما الزائد؟ فحسبنا السنة، نقول لك أخطأت. لما؟ لأن السلف في فهمهم للسنة على ضربين، إما أن يكون هناك نص صريح، وإما أن يكونوا قد تلقوا ذلك مما فهموه من نص ليس بواضح بالنسبة لك، أو من فعل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل صراحة، أو من إقرار أقرهم عليه ولم ينقل إلينا ذلك، أو من استنباط أجمعت عليه الأمة من نص كتاب الله عز وجل. إذن فالاحتياج لبيان السلف من الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم ليس لأنه شيء زائد ليس أصله في السنة، بل هو زائد في عدم وجود النص الصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم في البيان. ولذلك يقول الشافعي في بعض المسائل، يقول وهذا يتكلم عن بعض المسائل، وهذا لم يكن من فعل السلف قبلنا، فيتوقف الشافعي. ويقول الإمام أحمد لا أعلم أحدا قال بهذا، فيحتجون على رد الأقوال الباطلة بما جرى عليه العمل. لذلك كثيرا ما أنبه على هذا المثال، الذين الآن وقعوا في حبال الخوارج وأراقوا الدماء وأفسدوا على الناس دينهم ودنياهم وكفروا الولاة إذا لم يحكموا بما أنزل الله، هؤلاء معهم نص عام ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فعم كل حاكم لم يحكم بما أنزل الله. لكن انظر عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. السؤال، هذا الحاكم انطلق من حكم الله لكنه أخطأ، فهل حكم بما أنزل الله؟ الجواب إما أن تقول نعم وإما أن تقول لا. فإن قلت نعم حكم بما أنزل الله فقد خطأت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قد شهد بأنه أخطأ. إذن لو كان قد حكم بما أنزل الله وأصاب حكم الله لكان مصيبا. إذن لم يحكم بما أنزل الله تقول نعم، قلنا لك أليس قوله تعالى على دعواك ومن لم من انتو درستوا الأصول بتقولوا من اسم موصول بمعنى الذي، نعم هكذا نقول، لكننا نقول لك غاب عنك بيان السنة والسلف، فأنت لم ترد فهم هذه الآية لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى السلف، فعند ذلك ماذا وقعت؟ وقعت في الفتنة. ولذلك يرد عليك يقال له فهذا الذي لم يحكم بما أنزل الله أكافر عندك؟ فإن قلت كافر فقد كفرت نفسك، لأنك لا بد أن تخطئ في قليل أو كثير ولا تحكم بما أنزل الله لأنك قد يغيب عنك، فقد كفرت جماهير السلف والخلف، لأنه لا يوجد أحد معصوم بعد الأنبياء والرسل. طيب وإن قلت لا أفرق بين من أراد أن يحكم بما أنزل الله، قصدي من هذا التمثيل أن صاحب السنة إذا لزم بيان السنة وبيان أولي الأمر فإن الله عز وجل قد حكم بأن من رد ما اشتبه عليه ومن رد ما جاء من النصوص إلى الرسول وإلى أولي الأمر ضمن الله له العصمة في رده، بأنه لا يمكن عندما يرد إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر أنه من المحال أن لا يجد العلم الذي يريده الله، فلذلك قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فمن المحال أن يغيب العلم عن كل أهل العلم ويجمع أهل العلم كلهم على باطل، هذا تكذيب للقرآن. لذلك نجاة صاحب السنة سواء كان في مسائل الفقه في مسائل الاعتقاد أن يلزم أهل العلم، لأن الله عز وجل قد أخبر خبرا قاطعا جازما بأنه لا بد أن يكون الحق عند أهل العلم، فأنت بخير ما رجعت إلى العلماء. قصدي من هذا أن أبين لكم أن قولنا عام أريد به الخصوص لا يقتصر فقط على بيان السنة الصريحة، بل هذا باب لا بد أن ينتبه إليه وهو إجماع السلف. الشافعي قبل ذلك لو رجعتم إلى قوله فإنه قال قبل بابنا، قبل ما ابتدأنا به الليلة، الزانية والزاني فاجلدوا، قال في الصفحة قبلها: ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس. ماذا فعل الشافعي؟ انتبه، جعل البيان بيانين: بيان السنة ثم بيان الإجماع، وهذا الذي مدندن حوله. قال الشافعي: ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، لأن الله قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالله عز وجل بيّن أن الميراث متى يكون. أخبرني الآن، رجل مات وترك 1000 جنيه، واضح، ووصى بثلث المال وعليه دين، فعندئذ يقول الله: من بعد وصية يوصي بها أو دين. متى يكون الميراث؟ على ظاهر القرآن، بعد الوصية. طيب، رجل أوصى وعليه دين، عندئذ تبدأ بالدين أم بالوصية؟ بالدين، مع أن الوصية مذكورة في كتاب الله قبل الدين. هذا واحد. ثانيا، لو أنه أوصى بكل ماله يصح على ظاهر القرآن أم لا يصح؟ يصح، لأن الله لم يقيد الوصية بالإيه؟ بالثلث. فلو أن رجلا أوصى ب100 جنيه وليس له إلا هي، لو بقينا على ظاهر القرآن ماذا نقول؟ ليس للورثة شيء. لماذا؟ لأن الله إنما جعل الميراث بعد الوصية. إذن إغفال السنة يوقع فيما يخالف الكتاب والسنة، ولذلك الشافعي قال قبل ذلك: ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ثم قال: نعم، قال رحمه الله تعالى: بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه. بيان فرض الله، أعد، بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه. اتباع سنة نبيه، بارك الله فيه، أي أن الله فرض اتباع السنة. فإن قلت: فما الفرق بين هذا الباب وما تقدم من الأبواب؟ الجواب: أن الأبواب المتقدمة أخص وهذا أعم، لأن الشافعي عندئذ لما تكلم أن السنة تخصص العام وكذا وكذا، قد يقول قائل: لا تقبل السنة إلا فيما كان أصله في القرآن، فتأتي السنة تبينه، أما شيء لا أصل له في القرآن فلا يقبل من السنة أن يأتي أمر زائد ليس أصله في القرآن على التفصيل. هذا قول قد قاله بعض أهل البدع في زمن الشافعي وفي زماننا. فبين الشافعي أن الله أمر باتباع السنة فيما كان له أصل في القرآن مفصلا أو كان أصله مبينا في بعض الجوانب، واتباع السنة فيما هو زائد عن كتاب الله وإن لم يكن أصله في كتاب الله، ويأتي تفصيله في هذا، والله أعلم. بارك الله فيكم.